فيجزى بالشر، فالجزاء من جنس العمل. فالرحمن يقول: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. جاء عند ابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب، لا ينزل الفجار منازل الأبرار. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الجزاء من جنس العمل، فالذي يزرع شوكا يحصد شوكا. فأنت إذا أردت أن تحصد ثمرة لا بد أن تضع بذرتها، لأنه لا يمكن أن تجتني من الشوك العنب أبدا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين بأن الحصاد من جنس البذر، وأنه لا يمكن أن ينزل الفجار، أي الذين يعملون بالفجور والمعاصي، منازل الأبرار، أي الذين يعملون بأعمال البر. فكل واحد يوم القيامة سينزل المنزل الذي يستحقه. ولهذا جعل الله سبحانه الجزاء من جنس العمل، وهذا الباب واسع جدا، وسنقتطف بعون الله رب العالمين بعض الأدلة الدالة على ذلك، وإلا فهو باب واسع لا يستطيع الواحد أن يحيط به في موعظة لسعته. في الدنيا جعل الله الجزاء من جنس العمل، جاء في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: دخل ثلاثة نفر ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يحدث أصحابه في المسجد، قال: فواحد وجد فرجة فجلس فيها، والآخر جلس خلف الحلقة، والثالث أعرض وخرج. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من حديثه قال: ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة؟ أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. أنت تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل مع كل واحد منهم اللفظ الذي يوافق عمله. قال: أما الأول فآوى، أي دخل في الحلقة وآوى إليها، وجلس في الفرجة التي وجدها، قال فآوى فآواه الله، الجزاء من جنس العمل. وأما الثاني فاستحيا، استحيا أن يزاحم إخوانه، فجلس خلف الحلقة، فاستعمل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم اللفظ المناسب لفعله، قال فاستحيا الله منه، أي فاستحيا الله منه وغفر له. وأما الثالث فأعرض الله عنه، الجزاء من جنس العمل، أعرض فأعرض الله عنه. ولهذا نصوص الكتاب والسنة كثيرة الدالة على أن الجزاء من جنس العمل، وحديثنا سيكون حول من يعمل السيئات ومن يعمل المعاصي والمنكرات، فجزاء من يعمل السيئات جزاؤه بمثل عمله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ويقول ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، فالجزاء من جنس العمل. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى عاقب أهل المعاصي في الدنيا عقوبات من جنس عملهم؟ انظر على سبيل المثال، هذا الذي يسرق ويأخذ أموال الناس عن طريق السرقة، كيف عاقبه رب العالمين بعقوبة تناسب فعله؟ السارق يسرق بيده أو بيديه، وماذا يريد بالسرقة؟ يريد أن يستكثر المال وأن يكثر ماله وأن يزيد ماله. والرحمن يرحمك الله قد جعل له يدين يطلب بهما الرزق الحلال، ويعمل الرزق ويعمل في العمل الحلال فينمو رزقه ويكثر. فعندما اعتدى على هذا الحد بيده التي سخرها له ربه ليسخرها فيما أحل الله له وفيما شرع الله له، عوقب بحرمانه من هذا العضو. قال ربنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، عوقب بقطع هذا العضو الذي كان يجب أن يستخدمه في الحلال وأن يستخدمه فيما أحل الله له وشرع. فعندما تعدى وأراد أن يزداد ماله عوقب بالنقيض، فحرم من اليد التي كان سيكسب فيها المال الكثير، فأصبح كسبه قليلا عندما قطعت يده، عقوبة. كذلك أيضا اعتدى على حد الله رب العالمين بهذه اليد، فحكم الشر بقطعها، والجزاء من جنس العمل. هكذا الذي يقطع الطريق وينهب الأموال وربما سفك الدماء من أجل أن يستكثر الأموال ومن أجل أن ينمي ماله من الحرام، قال عنه ربنا في كتابه الكريم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انظر العقوبة، هذا الذي يريد أن ينمي ماله من أموال الناس ويريد أن يستغل عمل الناس لنفسه وجهد الناس لنفسه ورزق الناس لنفسه ورزق الناس لنفسه، عاقبه الرحمن بهذه العقوبة العظيمة من جنس عمله. أخذ أموال الناس فحرم منها في الدنيا، سفك الدماء سفك دمه، بطش في أموال الناس وفي دمائهم بيديه، حكم الشرع أن تقطع يده ورجله بالخلاف، عقوبة. وما أكثر العقوبات، وهذه العقوبات تسمى عقوبات شرعية. هذا الذي وقع على زوجته في نهار رمضان، وقد أحل الله له ذلك في الليل، فانتهك حرمة هذا الشهر، عاقبه رب العالمين بواحدة من هذه العقوبات، منها أن يصوم شهرين متتابعين، وكان قادرا على أن يمضي يومه وأن يصبر يومه، فحيث لم يصبر على صيام يوم عاقبه رب العالمين وفرض عليه أن يصوم شهرين متتابعين. الجزاء من جنس العمل. وما أكثر العقوبات في الدنيا على مرتكبيها، مرتكب الذنوب والخطايا، وكل عقوبة تناسب الذنب الذي يرتكبه صاحبه. والبلية والأدهى والأمر العقوبات الدنيوية الأخروية، العقوبات الأخروية، الأدلة الدالة على العقوبات الدنيوية كثيرة، لكن العقوبات الأخروية ما أكثرها. والعقوبات الأخروية متعلقة بالعقوبات الدنيوية، يبين الله لنا بعض عقوباته على أهل الذنوب. قال سبحانه في شأن اليهود الذين عرفوا الحق وزاغوا عنه عمدا وتركوه، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه العقوبة في الدنيا لكنها متعلقة بالعقوبة الأخروية، لأن زيغ القلب في الدنيا يسبب عذاب الله في الآخرة، لأن العبد إذا بقي زائغ القلب حتى الموت كانت عقوبته أن يدخل النار. وقال ربنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي تبنوا في الدنيا مرض النفاق وأبوا أن يتحلوا بالإيمان وأن يوطنوا للإيمان قلوبهم، وإنما وطنوا قلوبهم لمرض النفاق، فعاقبهم الله بعقوبة تناسب أعمالهم. فقال سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، عاقبهم بعقوبة من جنس ما طلبوا، هم طلبوا مرض النفاق، الرحمن عاقبهم بهذا المرض، زادهم نفاقا إلى نفاقهم، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال ربنا في كتابه الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه العقوبة متعلقة بالآخرة لأنها سبب في دخولهم النار. فأعقبهم أي عاقبهم بهذه العقوبة، عاقبهم الله بمرض النفاق، فتمكن النفاق في قلوبهم حتى الموت. عقوبة. ولهذا الذي يصر على المعاصي ربما يعاقب بتلك الذنوب فلا يستطيع أن يتوب حتى الموت. قال ربنا في كتاب الكريم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الذين أبوا أن يؤمنوا بالقرآن وأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا بالشرع ورفضوا هذا، عاقبهم الله عز وجل بتقلب القلوب والأبصار حتى لا يهتدوا وحتى لا يسيروا إلى طريق السلامة والسعادة. عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فاحذر أيها المسلم من عقوبة الذنوب، لأن العبد إذا أصر على الذنب ربما عاقبه رب العالمين بمرض النفاق أو بمرض الزيخ أو بمرض ارتكاب المعاصي المتكررة أو ربما بالكفر والردة. فلتكن على حذر حتى لا تعاقب بهذه العقوبة أو تعاقب بقسوة القلب. قال ربنا في كتابه الكريم في شأن اليهود بعد أن ذكر لنا ما كانوا يعاملون به الأنبياء وما كانوا يعاملون به الرسل من المخالفات ومن العصيان، قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذه من العقوبات، وهذه العقوبة متعلقة بالآخرة. الجزاء من جنس العمل. عصوا الله وقبلوا معصية الله وتمردوا على الرسل وقست قلوبهم في معاملة الرسل، فعاقبهم الله بقسوة القلوب التي لا تقبل الخير إلى يوم القيامة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه عقوبة، هذه من العقوبات. هذه العقوبة تتعلق بالآخرة لأنها تسبب عذاب الله في الآخرة. وهذه العقوبة تعتبر أشد العقوبات في الدنيا وأعظم العقوبات في الدنيا، لأنها عقوبة على القلب الذي أبى أن يستسلم وأن ينقاد. ولهذا جزاء العبد يوم القيامة من جنس عمله. قال ربنا في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال أكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عقوبة عجيبة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والمعيشة الضنك تشمل أطوار العبد الثلاثة، وتشمل المراحل الثلاثة: الدنيوية والبرزخية والأخروية. فله في الدنيا معيشة ضنك، يسلط الله عليه البلايا والرزايا والهموم والغموم والأحزان، وربما أيضا ظل تماما فيبقى مع غيه حتى الموت. والمعيشة الضنك في القبر وفي الحياة البرزخية عذاب القبر، والمعيشة الضنك في الآخرة النار عياذا بالله. ولهذا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. انظر، الجزاء من جنس العمل. تعامى عن الدين في الدنيا وتعامى عن الحق في الدنيا فبعث يوم القيامة أعمى. ولهذا يقول ربنا في كتاب الكريم: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أي من تعامى عن الحق في الدنيا بعثه رب العالمين يوم القيامة أعمى. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما، مأواهم جهنم كلما خبت زادتهم زدناهم سعيرا. فالذي يتعامى عن الحق في الدنيا يبعث يوم القيامة أعمى. ونحشره يوم القيامة أعمى، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من تعامى عن الحق، وليس المراد من كان أعمى البصر في الدنيا يكون أعمى البصر يوم القيامة، لا، من تعامى عن الحق في الدنيا بعث يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أي تعاملت معها تعامل المتناسي وتركتها عمدا، فنحن نجازيك اليوم أن نعاملك معاملة من نسيك، أي نهملك في النار ولا نبالي. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى. ولهذا قال الله في المنافقين: نسوا الله فنسيهم، أي في الآخرة. ولهذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل للرجل يوم القيامة، أي فل، ألم أدعك في الدنيا ترأس وتربع وأعطيتك المال وأعطيتك كذا وكذا؟ فيقول: بلى. فيقول: أكنت تظن أنك ملاقي هذا اليوم؟ قال: لا. قال: فاليوم ننساك كما نسيت لقاء يومك هذا. وبهذا المعنى اليوم ننساك، أي نعاملك معاملة من ينساك، من نسيك. أما الرحمن لا ينسى، وإنما يهمله في النار، لا قيمة له ولا وزن له ولا يسأل عنه. الجزاء من جنس العمل، نسيان بنسيان، نسي شرع الله ونسي طاعة الله، فنسيه رب العالمين في جهنم. وكذلك اليوم تنسى. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. انظر، نسيان بنسيان، نسي شرع الله وتناسى وغفل عمدا، فأهمله رب العالمين في النار في جهنم، أهمله ولم يجعل له وزنا. إنا نسيناكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ولهذا أيها الإخوة، هذه العقوبات ليست فقط في حق الكفار والمنافقين، بل أيضا في حق المسلمين العصاة، في حق المسلمين العصاة. الجزاء من جنس العمل. جاء عند أبي داود وعند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: مررت ليلة عرج بي بالسماء فرأيت أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. انظر، يخدشون لحوم الناس وأعراض الناس بألسنتهم، فسلط الله عليهم أظفارا من النحاس في أصابعهم، فهم جعل الله أيديهم آلة تتحرك بدون إرادتهم، بدون إرادتهم، فهم يمزقون وجوه أنفسهم وصدور أنفسهم من دخولهم إلى القبور إلى قيام الساعة بسبب الغيبة. كانوا يمزقون لحوم الناس بالغيبة، فعاقبهم الله بهذه العقوبة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. انظر، تقص بأمقاص بمقاريض من نار. فقلت: ما هؤلاء، من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء من خطباء أمتك الذين كانوا يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون في ضعف الألفاظ، ويفعلون ما لا يؤمرون. خطباء كانوا فصحاء في الدنيا، ولكنهم يعظون الناس ويخالفون في أفعالهم، يأمرون الناس بالمعروف فلا يأتون المعروف، وينهون الناس عن المنكر فيقعون في المنكر. فعاقبهم رب العالمين أن سلط الله عليهم ملائكته تقرض شفاههم وألسنتهم من حين دخولهم القبر إلى قيام الساعة. الجزاء من جنس العمل. جاء عند الحاكم، وجاء مختصرا أيضا عند الإمام النسائي وغيرهما من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما أنا نائم إذ أتاني آتيان فقالا لي انطلق، فانطلقت معهما حتى وصلنا إلى جبل وعر، فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله عليك. فقال: فصعدنا حتى إذا كنا في سواء الجبل، أي في أعلى الجبل، وإذا أنا أسمع، وإذا نحن بأصوات شديدة، أصوات شديدة، بكاء وصراخ. قال: فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: هذا هو عواء أهل النار. ثم انطلقا بي حتى أتيا بي أقواما معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. انظر، رجال ونساء قد علقوا كما تعلق الأغنام عند سلخها، ورؤوسهم تحت وأقدامهم فوق، وشفاههم مقطعة وممزقة، والدماء تسيل من أفواههم. قال: فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: هؤلاء الذين كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم. انظر إلى الجزاء من جنس العمل. يفطر قبل غروب الشمس، هذا جزاؤه، أن يعذب بهذا العذاب في القبر، يشقق شدقه وشفتاه وتتصبد الدماء، ومنكوس على رأسه ومعلق كما تعلق الشاه عند سلخها. الجزاء من جنس العمل. قال: فقالا لي، ثم انطلقا بي حتى أتيا بي إلى قوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. انظر، أجسامهم متورمة منتفخة، ما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجساما منتفخة كتلك الأجساد. وهذا الانتفاخ شوه بمعالم الأجساد وبجمالها. قال: وأسوأه منظرا، أي أقبح، صورهم أقبح الصور وأخبث الصور، ما رأى مناظر أقبح من صورهم. قال: وأنتنه ريحا، أي أشد شيء في الجيفة، روائحهم أخبث من روائح الكلاب الميتة، وأخبث من أي رائحة، أخبث من أي رائحة. انظر العقوبة. قال: فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: هؤلاء الزناة والزواني. انظر، الزاني يتجمل للزانية ويتطيب للزانية ويحب أن يظهر بأحسن منظر وبأحسن صورة، فعاقبه رب العالمين بعقوبة بنقيض قسطه، جعل جسده سيء المنظر ومنتفخا في غاية من الانتفاخ مما ساء منظره، فجعل صورته أخبث الصور وأقبح الصور، وجعل رائحته أخبث الروائح من الرجال والنساء. هذه عقوبة من الله، الجزاء من جنس العمل. انظر، كان يتجمل للحرام ويتطيب للحرام، فعاقبه رب العالمين بهذه العقوبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال لي: انطلق، أو قال: فانطلق بي حتى أتينا على نساء تنهش ثديهن الحيات. انظر، الجزاء من جنس العمل. جمهور من النساء، أعداد هائلة في القبر في الحياة البرزخية، وحيات عظيمة من حيات القبور ومن حيات البرزخ، وهن ينهشن الثدي، الضروع تمزق، كل حية تمزق بأنيابها ضرع المرأة التي موكلة بها، ضرعيها. فقلت: ما شأن هؤلاء؟ ما شأن هؤلاء النسوة؟ قال: فقيل لي: هؤلاء اللاتي كن يمنعن ألبانهن أولادهن. المرأة التي تمنع طفلها لبنها من أجل أن تغيظ زوجها، أو من أجل أن تعاقب طليقها، أو من أجل أن تضر بالولد بدون سبب شرعي، يعاقبها رب العالمين بعقوبة من جنس عملها. الجزاء من جنس العمل. ولهذا أخبار الحياة البرزخية كثيرة، وإنما أردنا الإشارة فقط، وإلا فالأدلة كثيرة لو تحدثنا عنها لأخذت الوقت كله. ننتقل إلى العصاة يوم القيامة، انظر إلى أحوالهم كيف يعاقبهم رب العالمين بعقوبات من جنس أعمالهم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال المسألة في أحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لح، أي من أمة محمد ومن غيرهم من الأمم، من يأتي يوم القيامة مجرد اللح، يكون وجهه هيكلا عظميا لا بشرة عليه ولا شيء عليه، وإنما يبرز العظم ويبرز بهيكله، يقشع الله جلد وجهه كاملا حتى لا يوجد على وجهه قطعة لح. إيش سبب هذا؟ سبب ذلك أنه كان يسأل الناس وعنده ما يقوته، ويستكثر من أموال الناس وعنده ما يقوته، وهذا معناه أنه نزع الحياء، لأن الله جبل المؤمن على الحياء، فالمؤمن يستحيي أن يسأل الناس، لكن الله أذن له للضرورة إذا لم يجد قوت يومه وليلته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل وعنده قوت يومه وليلته فإنما يستكثر من النار، يستكثر من رضف النار. وهذا معناه أيضا أنه يشكي رب العالمين إلى الخلق وهو كاذب، يقول: ابتلاني ربي بالفقر والجوع، وهو كاذب، فعاقبه رب العالمين بهذه العقوبة من أجل أن يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ليعلموا أنه كان كاذبا، فيبعثهم الله وليس على وجوههم قطعة من اللح. الجزاء من جنس العمل، نزع الحياة فنزع الله من وجهه اللح وعاقبه بهذه العقوبة. الجزاء من جنس العمل. ولهذا تكون الوجوه مشوهة بقدر المسألة. جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من سأل الناس وعنده ما يغني جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه، أي بقدر السؤال، كلما سأل كان ذلك السؤال خدشا في وجهه، فإذا أكثر نزع اللحم كله حتى لا يبقى على وجهه قطعة لحم. الجزاء من جنس العمل. وانظر يا أخي إلى هذا الحديث، من الناس من يأتي يوم القيامة فتأتي ملائكة الجبار بآنية فيها الرصاص المذاب، تخيل وعاء مملوء بالرصاص المذاب من في نار جهنم، فتضجع الواحد منهم وتصب عليه من ذلك الإناء رصاصا حتى تمتلئ أذنه، ثم إلى الآخر إلى الأذن الأخرى فتصب، وهكذا يبقى العذاب مستمرا لمدة 50,000 سنة. قد تقول: من هؤلاء؟ نقول: هؤلاء الذين يتجسسون على الناس ويتسمعون كلام الناس بدون إذنهم. الجزاء من جنس العمل، عقوبة على الأذن العاصية. جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المذاب. يا أخي، رصاص الدنيا لو قطرت منه قطرة ربما على فخذ لنزلت حتى تصل إلى العظم. فقل لي بربك برصاص مذاب في نار جهنم ويصب على الأذن، أرق بشرة وأضعف بشرة هي طبلة الأذن، ولهذا جعل الله عز وجل لها حجبا حتى لا تمس بأذى لرقاقتها، فهي رقيقة جدا، لو وصلت إليها حشرة لم تستطع على إثر حركة الحشرة أن تنام في ليلتك، فكيف بالرصاص المذاب؟ وانظر إلى أين؟ إلى الأذن التي تسمعت كلام الآخرين. من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والله يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الجوارح سخرها رب العالمين لك من أجل أن تستعملها في طاعته، وإن من أجل أن تستعملها فيما أحل لك، فلا تستعملها في معصيته لأنها ستعاقب بجنس العمل. وانظر يا أخي إلى العقوبات المنزلة من جنس العمل. جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. الجزاء من جنس العمل. هذا عالم يعرف الحق ولكنه كتمه على الأمة وخان الأمة وغش الأمة، فذكر لهم الباطل وأخفى الحق. انظر إلى هذه العقوبة الفاضحة. أولا يشبهه رب العالمين في الآخرة بالحمار، وقد شبهه في الدنيا به: مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فانظر شبههم في الدنيا بالحمر، وكذلك يوم القيامة يشبههم رب العالمين بها عند أن يبعثوا ملجمين كالحمر بألجمة، لكن ليست من حديد بارد بل من ألجمة من نار جهنم. سبب ذلك أنهم كتموا على الأمة حقا، والله أوجب عليهم أن يظهروا هذا الحق. أوجب الله على العلماء أن يبينوا الحق للأمة وأن يظهروا الحق للأمة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. انظر، أخذ الله الميثاق على العلماء أن يظهروا الحق في السراء والضراء، إلا عند الخوف الذي يخشون فيه على أنفسهم من الموت أو إلى آخره، أما بدون عذر فلا بد من الإظهار. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. الجزاء من جنس العمل. كتموا الحق فألجموا. عندما ألجموا ألسنتهم عن النطق بالحق ألجمها رب العالمين بألجمه من نار يوم القيامة. وانظر أيضا من المسلمين من يبعث يوم القيامة وقد جعل الله لسانه لسانين ولكن ليس من اللح، لسانين من النار ملتهبة، يصيحون ويبكون ويصرخون ولا يجدون من يغيثهم. قد تسأل من هؤلاء؟ هؤلاء أهل الألسن المتعددة. جاء عند الإمام أبي داود وعند البخاري في التاريخ وعند أبي يعلى وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. لا إله إلا الله. العقوبة من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. هذا الذي كان يمشي بلسانه ليحرش بين المسلمين ربما يمشي بين المتخاصمين فيقول لهم هؤلاء يقولون فيكم وكذا ويظهر أنه معهم، ثم يأتي إلى الطائفة الأخرى فيظهر أنه معهم ويلعب على حبال متعددة، يفضحه رب العالمين عند أن يندلع لسانه يوم القيامة ويصبح قطعتين من النار يتمنى أن يتخلص من لسانه ولا يستطيع ويبقى معذبا بهذا اللسان 50,000 سنة. الجزاء من جنس العمل. استخدم اللسان في المعصية عذبه رب العالمين بلسانه الذي استخدمه في المعصية. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. انتبه. الأدلة كثيرة والوقت يطوينا، الأدلة كثيرة والوقت يطوينا. ونختم هذا الموضوع والأدلة كثيرة بهذا الحديث. جاء عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة بليغة حتى ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته ناقة لها رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته شاه لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. انظر إلى هذا الحديث. الجزاء من جنس العمل. هذا الذي أخذ الناقة أو الناقتين أو الثلاث أو الأكثر من حق غيره ظلما من أجل أن يتمتع بها بالدنيا كانت عذابا عليه يوم القيامة. يأتي يوم القيامة يحملها على كاهله حتى ولو كانت 100 ناقة، الرحمن يجعلها على كاهله يوم القيامة فيصيح ويصرخ من شدة العذاب الذي هو فيه ومن شدة الألم، ويقول: يا رسول الله أغثني من شدة الألم والوجع. فيقول الرسول له: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أنا قد حذرتك في الدنيا من أخذ أموال الناس بالباطل ومن أخذ الأموال بغير حلها، فأبيت إلا أن تفعل، أنا اليوم لا أستطيع أن أفعل لك شيئا، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته فرس. هذا أخذ فرسا الخيل أو أخذ فرسين أو 3 أو أكثر، يأتي يحملها على كاهل يوم القيامة ويبقى حاملا لها 50,000 سنة وهي ترصه وهو يبكي ويصرخ ويستغيث ولا يجد من يغيثه، ولها صهيل: ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته فرس، لها حمحمة أي لها صهيل. وهذه الحيوانات كأنها تقول: يا رب، هذا أخذني ظلما من غير طريق حلال، يا رب انتقم من هذا الظالم. وهو يبكي ولا يجد من يغيثه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، فمن الذي يستطيع أن ينفعه؟ لا أحد، لا أحد. ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته شاة، أي أخذ شاة من الغنائم أو شاة غلولا أو شاة على صاحبها وعلى مالكها ظلما، هو يظن أنه قد فاز بهذه الشاة وهو لا يدري أنه قد جنى على نفسه جناية عظيمة، لا يدري. فيصيح ويبكي من شدة العذاب الذي هو فيه ويقول: يا رسول الله أغثني. ويقول الرسول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته نفس، هذا الذي قتل نفسا بدون حق، هذا الذي قتل المسلم بدون حق، ربما قتله من أجل ماله، وربما قتله من أجل حزبه، وربما قتله من أجل الوظيفة، وربما قتله من أجل مصلحة من أجل القبيلة أو من أجل، يأتي يحمل يوم القيامة ويبقى فوق رقبته ثقيلا 50,000 سنة ولا يجد راحة. وهذه النفس تصيح وتقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. فيقول الله له: فيما قتلت؟ فيقول: قتلت لتكون العزة لفلان. فيقول الله له: كذبت وخسرت، إن العزة لي. ثم يؤمر به إلى جهنم. ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق. أتدرون ما الرقاع؟ القطع التي يكتب فيها. انتبه أيها الموظف، يا مدير المدرسة، أيها المدرس، الأوراق تابعة للمدرسة أو الإدارة، هذه إن أخذتها بدون حق جئت يوم القيامة تحملها وهي عذاب منزل عليك. انظر حتى الورقة وهي ترفرف وتخفق على عاتقك يوم القيامة، علم أنك من العصاة وعلم أنك من الظلمة، فما بالك بمن يأخذون الأموال الكثيرة حين يتولونها؟ كيف أحوالهم؟ أحوالهم أسوأ وأشد. الرسول يقول: والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدكم شيئا إلا جاء يحمله يوم القيامة. قل لي، عندما يأتي شخص قد اغتصب أرضا، يأتي يحمل هذه الأرض من هذه الأرض إلى الأرض السابعة وهي على عاتقه كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم كيد شبر من الأرض طوقها يوم القيامة من سبع أراضي، تبقى طوقا في عنقه إلى الأرض السابعة. والحجار والصخور والتراب والأشجار والثرى على ظهره يضغط عليه حتى يهشم عظامه، فكيف بمن يحمل بيتا، وكيف بمن يحمل سيارة، وكيف بمن يحمل جبلا أخذه على أهله ظلما، وهذا إلى الأرض السابعة، والبيت إلى الأرض السابعة، بيت إلى الأرض السابعة يحمله. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأُلفين أحدكم يوم القيامة، يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت. ما هو الصامت؟ بعد أن ذكر الأموال الناطقة قال صامت، والصامت كل مال صامت: الذهب، الفضة، العملة النقدية، الحديد، الرصاص، النحاس، الحجارة، الأتربة، الألمنيوم، حتى الأشجار، الخشب، أي شيء من الأموال الصامتة يأتي يحملها يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، أخذها على صاحبها ظلما فحملها يوم القيامة على ظهره. 50,000 سنة كان يتمنى راحة ساعة ولا راحة، ولا راحة. ولهذا يا إخوة نكون على حذر من المعاصي والذنوب، فإن كل عبد منا يجازى يوم القيامة من جنس عمله، فحاول أن تجعل عملك أحسن الأعمال من أجل أن تجازى يوم القيامة أحسن الجزاء. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، إنه أرحم الراحمين. وأسأل الله أن يتوب علينا في الدنيا من كل ذنب، وأن يخرجنا منها وليس لأحد عندنا أي مظلمة، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.